بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة من معالم التوحيد، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد. فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإذا عرفت أن الآن عرفنا فيما تقدم أن التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا علم ذلك فليعلم أن لكل نوع منها ضد، وأيضا نعلم أن ضد التوحيد هو الشرك. فيستفاد من ذلك أن الشرك ثلاثة أنواع، كما أن التوحيد ثلاثة أنواع. توحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك الشرك ثلاثة أنواع: الشرك في الربوبية، والشرك في الألوهية، والشرك في الأسماء والصفات. وكل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة له ضد. والمسلم كما أنه مأمور بمعرفة التوحيد ليحققه، فإنه في الوقت نفسه مأمور بمعرفة الشرك ليتقيه. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا الشرك يعرف من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التعريف بالشرك وبيان حده وبيان حقيقته وبيان خطورته والعقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمشرك. وذلك أن المسلم مأمور بهذه المعرفة، المعرفة بالشرك وخطره، ليكون متقيا له حذرا منه. وأهم أمر أو أخطر أمر يجب أن يتقى في هذه الحياة وأن يحذر منه هو الشرك بالله. أخطر أمر يجب أن يتقى ويحذر منه في هذه الحياة هو الشرك بالله. ويجب أن يكون في قلب المسلم خوف من الشرك يدفعه إلى شدة الحذر من الوقوع فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قالوا: بلى. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فيجتهد المسلم أولا المعرفة بالشرك ليتقيه، وأيضا كثرة الدعاء، دعاء الله عز وجل بأن يعيده وأن يقيه في دعاء خليل الرحمن عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني كأن نعبد الأصنام. فإذا لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد. فإذا عرفنا فيما تقدم أن توحيد الربوبية هو الإقرار بربوبية الله، أو هو توحيد الله بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره، فضد ذلك ما هو أن يضاف شيء من هذه التي خصائص لله لغير الله، أن يضاف شيء من هذه التي خصائص لله تبارك وتعالى لغير الله جل وعلا. فمن أضاف لغير الله شيء من هذه الخصائص، التصرف في المخلوقات، التدبير للخلق، الإحياء، الإماتة إلى غير ذلك، فهذا الاعتقاد في غير الله أنه يملك نفعا أو دفعا أو عطاء أو منعا أو خفضا أو رفعا أو غير ذلك، من أضاف شيئا من ذلك لغير الله فقد وقع ماذا؟ في الشرك الأكبر. يعني انظر في باب الخصائص، خصائص الرب، الآيات العظيمة التي استمعنا إليها اليوم في صلاة الفجر من سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا كله لله، هذه كلها خصائص، هذه كلها خصائص ربوبية، هذه كلها خصائص ربوبية، خصائص الرب سبحانه وتعالى. والأمر كله بمشيئته، الرزق والإحياء والعز والذل والهداية والضلال وغير ذلك كله مشيئة الله. في القرآن ما يزيد على 400 آية فيها ربط الأمور بالمشيئة، مشيئة الله، يرحم من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يعز من يشاء، يهب الملك لمن يشاء، إلى غير ذلك، أكثر من 400 آية. هذه كلها خصائص، خصائص للرب. فتوحيد الربوبية أن يفرد بخصائصه، أن يفرد جل وعلا بخصائصه، وأن لا يضاف شيء من خصائصه لغيره. فالتوحيد ماذا في الربوبية؟ أن يفرد بهذه، توحيد الربوبية أن يفرد سبحانه وتعالى بخصائص الربوبية. والشرك في الربوبية أن يضاف شيء من هذه لغير الله، أن يضاف شيء من هذه لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينفى عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد: أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة، وثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يعني هذا الآن القسم الثاني، إذا عرفت يعني كما تقدم البيان أن توحيد الأسماء والصفات أن يدعى الله بما سمى به نفسه، أن يدعى بما سمى به نفسه، مثل ما في الآية التي في أواخر سورة الإسراء، قول الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأسماؤه جل وعلا هي التي يدعى بها، يدعى بها: يا الله، يا رب، يا رحمن، يا عزيز، أسماؤه التي يدعى بها جل وعلا. ومر معنا أن أسماؤه جل وعلا كلها حسنى، فإذا عرف أن أسماء الله وهي التي يدعى بها جل وعلا، وصفاته التي يوصف بها مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فضد ذلك ضد ذلك شيئان. الأول النفي. الأول النفي، النفي الذي هو التعطيل، ينفي عن الله عز وجل ما وصف به نفسه جل وعلا. والنفي تارة يكون هكذا، وتارة يكون بتحريف، وتارة يكون بتحريف. ولهذا يقولون من غير تعطيل ولا تحريف، لأن التحريف هو نفي أصلا للصفة، لكنه يذهب إلى إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. هذا هو التحريف، يعني يعطي اللفظ القرآني أو النبوي معنى لفظ آخر، والقصد من ذلك التعطيل للصفة، نفيها، عدم إثباتها لله سبحانه وتعالى. ولهذا كل محرف معطل، من يحرف نصوص الصفات عن معانيها هو في حقيقته معطل للصفة لله، هذا من جهة، ومعطل أيضا للنص عما دل عليه، معطل للنص عما دل عليه من صفات الله تبارك وتعالى. إذن التعطيل الذي هو النفي ويدخل فيه التحريف، هذا من الأمور المضادة لتوحيد الأسماء والصفات، مما يضاد توحيد الأسماء والصفات. كذلك يضاد هذا التوحيد التشبيه، وكذلك التكييف، تشبيه والتكييف. التشبيه تعالى الله عما يقول المشبه علوا عظيما، أن يقول في صفات الله جل وعلا وتنزه وتقدس عن ذلك أنها كصفات المخلوق. المشبه هو الذي يقول يد كأيدينا وسمع كسمعنا، وهذا كفر بالله، تشبيه هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن يعتقد أن يد الله كيدي وسمع الله كسمعي وبصر الله كبصره، من يعتقد في من يعبده أن يده كيده وسمعه كسمعه إلى آخره، هل هو في الحقيقة يعبد الله؟ أن هذه ليست صفة الله. ولهذا قال السلف قديما: المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما لا يعبد الله. الذي يقول يد الذي يعبده كيده، والسمع الذي يعبده كسمعه إلى آخره، ولا يعبد الله، لأن ليست هذه صفة الله. الله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. فالله لا مثيل له ولا شبيه له، ولا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا مما يضاد ذلك التشبيه والتكييف، التشبيه والتكييف. والتكييف هو أن يحاول المكيف أن يقدر لصفة الله عز وجل كيفية يقدرها في ذهنه. وليعلم في هذا المقام أن مهما قدر الإنسان في ذهنه من الكمال والجمال والعظمة والجلال والكبرياء، وظنه صفة، وظن هذا الذي قدره في ذهنه هو صفة الله، الله ماذا أعظم من ذلك؟ ولا يمكن أن تبلغ العقول كنها صفاته، مهما بالغت في العظمة وتقدير العظمة والجلال ما يمكن أن تبلغ كنها صفاته. ويكفي في إبطال التكييف أن يقال الله أكبر، يكفي أن يقال الله أكبر من كل ما يعني يظن في الأفهام أو تقدره العقول صفة لله جل وعلا. الله أكبر جل وعلا، الله أكبر سبحانه وتعالى من كل ما يتوهمه المكيف صفة لله يعينها ويقدرها في ذهنه. فإذا يتنافى مع توحيد الأسماء والصفات هذه الأمور التي مرت الإشارة إليها التي هي التعطيل والتحريف والتشبيه والتكييف. التشبيه والتكييف وهذه أمور أربعة تعرف لتحذر وليعلم أنها باطنة وليعلم أنها مضادة لتوحيد الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: وإذا عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. نعم، يعني إذا عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، أن يخلص له الدين، أن لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يسجد ويركع إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا علم أن توحيد الألوهية توحيد العبادة هو أن يفرد الله بالعبادة، فضده ماذا؟ أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. فمن دعا غير الله ماذا حصل له؟ من استغاث بغير الله، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من سجد وركع لغير الله، كل هذه ماذا؟ شرك في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد تعبدية الذل والخضوع إلى غير ذلك، هذا كله خاص بالله لا يصرف شيء منه إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا ضد توحيد الألوهية وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الغالب على عامة المشركين، هذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممهم. الآن لو تقرأ في قصص الأنبياء في القرآن تجد أن الخصومة في هذا ليست الخصومة في إثبات الرب وصفات الربوبية، ليست الخصومة بين الأنبياء في التوحيد العلمي الذي هو المعرفة بالله، وإنما الخصومة في العبادة، اتخاذ وسطاء شركاء شفعاء مع الله يدعونهم ويستغيثون بهم. ولهذا لو تقرأ عامة قصص الأنبياء والخصومة التي بين الأنبياء وقوامهم تجد هذا الباب. يعني يقرأ مثلا في قصة نوح عليه السلام ما يوضح لك ذلك، وقالوا لا تذرن آلهتكم في العبادة، لا تذرن آلهتكم يعني معبوداتكم التي اتخذتموها تعبدونها تدعونها تستغيثونها بها، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. اقرأ في قصة هود عليه السلام، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تأفكنا تصريفنا عن آلهتنا. وأيضا في موطن آخر قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، ما نحن بتاركي آلهتنا، آلهتنا يعني معبوداتنا. القضية التي بين الأنبياء وأقوامهم هي في هذا، في قصة صالح عليه السلام مع قومه في سورة هود، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد؟ لاحظ القضية بينه وبينهم هي ماذا؟ في هذا الجانب العبادة، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فالإشكال الذي بين والخصومة التي بين الأنبياء وأقوام في هذا. وفي موطن آخر يقول عنا جل وعلا عن المشركين: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا. هي هذه القضية المشكلة التي والخصومة التي بين الأقوام وأنبياء: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتهم انتبهوا لا يفتنكم هؤلاء عن آلهتكم يعني معبوداتكم التي تدعون تستغيثون بها. ويقولون يقول الله عنهم: انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد يعني هذا شيء يراد بكم حتى تصرفوا عن هذه العبادة. ولهذا يقولون بينهم على سبيل التفاخر والمدح لهم على هذا الصبر صبرهم على هذه العبادة للآلهة قالوا: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه ولولا أن عندنا صبر عظيم لولا أن كنا متحلين بالصبر وإلا لضع هذا الدين الدين الذي يعتقدونه ماذا الدين الحق الذي هو التعلق بحجر أو شجر أو تراب أو غير ذلك. فهذا كله مما يوضح ماذا أن الخصومة التي كانت بين الأقوام وبين أنبياء إنما كانت في هذا النوع من أنواع التوحيد. ولهذا مر معنا الآية التي في سورة يوسف قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى يؤمن بالله؟ أي ربا خالقا رازقا متصرفا مدبرا إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة. إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة. في سورة البقرة قال الله جل وعلا بعد أن ذكر شيئا من خصائص الربوبية الموجبة لإفراده بالعبادة قال: فلا تجعلوا لله أندادا. هذا خطاب للمشركين: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ أن الله الخالق الرازق واحد لا شريك، أنتم تعلمون ذلك. فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، أنتم تعلمون ذلك. هذا شيء متقرر عندهم. ولهذا مر معنا بالأمس آيات كثيرة جدا فيها أو حاصلها أنهم إذا سئلوا من خلقهم أو من خلق السماوات والأرض، من يدبر الأمر، من يحيي، من يميت، من يملك السمع والأبصار إلى غير ذلك، في كل ذلك يقولون من الله، ما يقولون الأصنام، ما يقول الأصنام، يقول الأصنام ما تملك ولا تدبر. فالخصومة بين الأقوام وأنبياء إنما هي في هذا. نعم. رحمه الله. المسألة الثالثة: تحقيق التوحيد وتكميله. وتحقيق التوحيد درجة عليا ومنزلة منيفة ورتبة شريفة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلها يدخلون الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب في الحديث المشهور حديث ابن عباس وغيره رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكرهم بقوله: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه درجة عالية في التوحيد، وهي تحقيق التوحيد وتكميله. وتحقيق التوحيد المراد به تتميم التوحيد وتكميله وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذه الأمور الثلاثة يسميها أهل العلم العوائق التي تعوق السائر في سيره إلى الله والدار الآخرة: عائق الشرك وعائق البدعة وعائق المعصية. نعم، يعني الآن هذا الآن مسألة جديدة أو معلم جديد من معالم التوحيد، وهو معرفة تحقيق التوحيد، معرفة تحقيق التوحيد والمراد بتحقيق أي تكميله وتتميمه، وأن يأتي به المرء تاما. وهذا التحقيق للتوحيد هو مرتبة شريفة عالية. وقبل أن ندخل في الكلام في تحقيق التوحيد، نتوجه إلى الله جميعا في هذا المجلس المبارك، سائلين الله جل وعلا بكل اسم هو له أن يمن علينا أجمعين بتحقيق التوحيد فضلا منه. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فنسأله جل وعلا فضلا منه ومنا أن يمن علينا أجمعين بتحقيق التوحيد، وأن يجعلنا من محققي التوحيد الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. نسأله ذلك بمنه وكرمه، وهو عز وجل لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه. تحقيق التوحيد هو درجة عالية في مقام التوحيد، وهو أن يؤتى به ماذا؟ تاما. ومن حقق التوحيد ثوابه عند الله جل وعلا أن يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، مثل ما جاء في حديث ابن عباس وغيره في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين وصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني بغير أن يحاسبوا وغير أن يعذب، يدخل دخولا أوليا مباشرة. فذكر صفة لهم عليه الصلاة والسلام، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فهذه درجة عالية في التوحيد، وهي تحقيق التوحيد. ما هو تحقيق التوحيد؟ هو تتميمه وتكميله وتصفيته وتنقيته من ثلاثة شوائب. هذه الشوائب الثلاثة تؤثر على التوحيد في مقام التحقيق له: شوائب الشرك والبدع والمعاصي، شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذه الأمور الثلاثة تسمى عند أهل العلم بالعوائد، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد جعل لها عنوانا العوائد، وذكر هذه الثلاث، وذكر أيضا كل ما أو ذكر ما يعين على الخلاص من كل عائق من هذه العوائق الثلاثة: عائق الشرك وعائق البدعة وعائق المعصية. نعم. قال رحمه الله: أما عائق الشرك فالخلاص منه بإخلاص التوحيد لله، وأما عائق البدعة فالخلاص منه بلزوم السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه، وأما عائق المعصية فبالبعد عنها والحذر من الوقوع فيها والتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى إذا وقع في شيء من الذنوب والمعاصي. فإذا كان العبد بهذه الرتبة فإنه بلغ تحقيق التوحيد. نعم، يعني العوائق الثلاثة للخلاص منها: عائق الشرك الخلاص منه بالإخلاص، الخلاص منه بالإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل وإفراده وحده جل وعلا بالعبادة. وعائق البدعة الخلاص منه بلزوم السنة، يؤمر السنة على نفسه، يجعل السنة دائما حكم عليه. بعض الناس طريقته على العكس، هو الذي يجعل نفسه ماذا؟ حكم على السنة، ويختار ما شاء ويترك ما شاء. لكن السلامة من البدع أن يؤمر السنة على نفسه، يعني يؤمر السنة على نفسه. إذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لقول أحد كائنا من كان، يكون معظما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام متبعا لها. وأما عائق المعصية، عائق المعصية فبالمجاهدة للنفس على البعد عن المعاصي، ومهما جاهد المرء نفسه لابد ماذا؟ أن يقع في في معصية، لابد كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالطريقة هي أن يجاهد نفسه على البعد والسلامة من المعاصي، وفي الوقت نفسه كل ما بدر منه خطأ بادر إلى التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. قال رحمه الله: وتحقيق التوحيد أيضا على رتبتين، تحقيق واجب وتحقيق مستحب، وكل أهل الرتبتين يدخلون الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. الرتبة الأولى من تحقيق التوحيد هي رتبة المقتصدين، والمقتصد هو من فعل الواجب وترك المحرم. فإذا كان العبد هذه حاله، محافظا على الواجبات والفرائض، مجانبا للمحرمات والكبائر والآثام، فإنه قد حقق التوحيد التحقيق الواجب وكان من المقتصدين، وهم ممن يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، فهذه رتبة. والرتبة الثانية أعلى من هذه الرتبة، وهي تحقيق التوحيد التحقيق المستحب، وهي مرتبة السابقين بالخيرات، وهم الذين مع حفظهم وعنايتهم بالواجبات وبعدهم عن الكبائر والمحرمات نافسوا في الرغائب والنوافل والمستحبات. فهؤلاء المحققون للتوحيد بقسميهم المقتصدين والسابقين بالخيرات، كلهم يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. وقد قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، أي يدخل جنات عدن الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. أما المقتصد والسابق بالخيرات فإن دخولهما إلى الجنة دخولا أوليا بدون حساب، وأما الظالم لنفسه بالذنوب التي دون الشرك فإنه يدخل الجنة، لكن لا يدخلها دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب كالمقتصد والسابق بالخيرات، بل يكون عرضة للعذاب والحساب، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، يعني التحقيق للتوحيد الذي تقدم فضله، وأن أهله يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، دلت النصوص أنه على رتبتين: رتبة المقتصدين ورتبة السابقين بالخيرات. رتبة المقتصدين والسابقين بالخيرات، بعض النصوص أصحاب اليمين والأبرار، أصحاب اليمين والأبرار. وتجد في سورة الواقعة وكذلك في سورة الرحمن الثواب المعد لهؤلاء والمعد لهؤلاء، لأنهم وإن كانوا جميعا عن السابقين بالخيرات والمقتصدين، كل منهم يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، إلا أن درجاتهم في الجنة متفاوتة، ولكل درجات مما عملوا. كلهم يدخل بدون حساب ولا عذاب، لكن بينهم تفاوت في المنازل والدرجات بحسب ماذا؟ بحسب الأعمال. فهؤلاء على رتبتين من تحقيق التوحيد، والرتبة الأولى رتبة المقتصدين. قال جل وعلا: ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي اقتصر على الواجب وترك المستحب، نعم ترك المحرم، يعني اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم ولم يزد على ذلك. يعني تعرفون قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يعلمه ما يدخل به الجنة وينجو به من النار. تعلمه عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام، علمه مباني الإسلام. فقال الرجل: والله لا أزيد، انتبه لكلمة لا أزيد، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة إن صدق بهذه اليمين، إن صدق دخل الجنة. فمن أتى بالواجب مثل أيضا حديث الصحابي أوقل بن النعمان لما قال: أرأيت يا رسول الله إن أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم، قال: نعم. ومثله، وفي الباب أحاديث كثيرة جدا. فمن فعل الواجب وترك المحرم، المحرم الكبائر، المحرم الكبائر، هذا من المهم جدا في حياة المسلم أن يقرأ كتابا في الكبائر حتى يعرفها لأجل أن يتقيها. ومن أحسن ما كتب في ذلك الكبائر للذهبي. ودائما أقول يعني كتاب الكبائر للذهبي ينبغي المسلم خاصة في زماننا هذا أن يقرأه ولو مرة في حياته، يقرأه ولو مرة. من أجل ماذا؟ يعرف الكبائر، يعرف خطورتها، من أجل أن يتقيها، أن يكون على حذر منها. قد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فالمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم. ما لكن ما عنده نشاط في السنن والرغائب والمستحبات، ما عنده نشاط فيها. وهذاك حلف، قال: والله ما أزيد، قال: والله ما أزيد على ذلك، يعني ما أزيد على الواجب، ما أزيد على الفرض. فمن فعل الواجب وترك المحرم يدخل الجنة بدون حساب. الحساب أو العذاب على ماذا؟ على أحد أمرين: إما ترك واجب أو فعل محرم. وهذا فعل واجب وترك المحرم، هذا فعل الواجب وترك المحرم. فالحساب إما على ترك واجب أو فعل محرم. فمن فعل الواجب وترك المحرم دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. هذه رتبة. الرتبة الثانية رتبة السابقين بالخيرات، السابقين بالخيرات، ويقال لهم أيضا الأبرار. هؤلاء هم من إضافة إلى عنايتهم بفعل الواجبات وتجنب المحرمات زادوا على ذلك ماذا؟ التنافس في السنن والرغائب والمستحبات. فهؤلاء أو هذان القسمان، السابق بالخيرات والمقتصد، كل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وذكر الله جل وعلا هؤلاء في هذه الآية الكريمة من سورة فاطر، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. انظر في الواو جيدا، انظر الواو هذه، انظرها نظرا جيدا دقيقا، تأمل فيها، تقرأ في كتب التفسير كيف أن السلف يعظمون هذه الواو ويرون شأنها عظيم جدا، لأنها ماذا؟ شملت الظالم، لأن قول يدخلونها من هم؟ الثلاثة الذين ذكروا في الآية: السابق الخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، جنات عدن يدخلونها، الثلاثة. فشأن هذه الواو عظيم جدا، شأن هذه الواو عظيم جدا، حتى قال يعني بعض المفسرين: هذه تكتب بماء العيون، تكتب بالذهب، تكتب يعني من أنواع من الألفاظ التي يقصدون شأن هذه الواو العظيمة التي شملت الظالم لنفسه. قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وابن القيم رحمه الله تعالى يعني له كلام نفيس جدا في المراتب هذه الثلاثة في أكثر من موطن من كتبه، يحسن أن تراجع ويستفيد منها طالب العلم. أظن منها بسط جميل جدا في كتابه طريق الهجرتين، قلنا في كتابه طريق الهجرتين. ولما أراد رحمه الله تعالى أن يتكلم عن صفات المقربين، ولما تكلم عن صفات المقربين ذكر برنامجهم اليومي من إلى، يعني من يستيقظ إلى أن ينام، ذكر برنامج مفصل للمقرب، في مكانه في الصف وطريقة دخوله وعبادة، فصل تفصيل عجيب جدا. ولما أراد أن يتكلم عن المقربين كتب قرابة 10 أسطر كلها يعتذر رحمه الله تعالى اعتذار شديد عن أن مثله كيف يتجرأ يكتب عن صفات المقربين، وأنه ما شم رائحتها ولا كذا ولا، ويعتذر، يعني يقول لك يعتذر كيف أنه يكتب عن صفات المقربين. نسأل الله أن ينزله منازل الأبرار رحمه الله. هذه الآية فيها أن الثلاثة يدخلون الجنة، لكن ماذا؟ المقتصد والسابق بالخيرات، ما نوع الدخول؟ دخول أولي بدون حساب ولا عذاب، دخول أولي بدون حساب ولا عذاب. الظالم لنفسه يدخل الجنة، ماله إلى الجنة، لكن ماذا؟ قد يمر قبل ذلك بعذاب يطهر فيه من تلك الذنوب، قد يمر بعذاب يطهر فيه من تلك الذنوب، وقد يشاء الله عز وجل فيكفر عنه بذنوب أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك من الأمور التي جاء في السنة أنها، أو دعاء المؤمنين له، صلاة المؤمنين ودعائهم أهوال القبر والشدائد وأهوال يوم القيامة، هذه كلها فيها تكفير لذلك. فالحاصل أن الظالم لنفسه بالذنوب التي دون الشرك فإنه يدخل الجنة، لكن لا يكون دخوله لها دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب كالمقتصد والسابق بالخيرات، بل يكون عرضة للعذاب والحساب، وأمره في الجملة كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما ينبغي أن يعلم أن الظالم لنفسه وإن أدخل النار بظلمه لنفسه فإن دخوله للنار يسمى دخول تطهير وتنقية، بخلاف دخول المشرك. دخول المشرك للنار دخول تأبيد وتخليد، دخول تأبيد وتخليد. وعرفنا بالأمس أن الظلم منه ظلم النفس الذي هو بالمعاصي، والظلم الأكبر الذي هو الشرك. وفي هذه الآيات التي في سورة فاطر ذكر القسمان في الآية الأولى هذه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا ظلم الآن للنفس، لكن بماذا؟ بمعاص دون الشرك، دون الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن لو كان ظلمه لنفسه بالشرك والكفر بالله ما يدخل في هذا، في هذا الموطن المصطفين الذين ورثوا الكتاب ما يدخل فيهم، يكون في القسم الآخر الذي سيأتي في الآيات بعدها. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فما للظالمين، هذا الظلم الآن الذي هو ظلم الشرك